أم قال لك لأن موسى استحضر بالحكم الشرعي إتلاف مال الغير، وإتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره، هيغرقوا الناس اللي فيه، فتضخم عنده الإيه الأمر. يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من إيه من كيس. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ علمة تانية. قال له أنا كلامي كان إيه؟ كان صادق، وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف إن كل أموري اللي صدقوا كلام من عن أنت اللي عملت. أنا قلت لك مش هتستطيع، أنت رحت قايل كده، مع إن إحنا خدنا العهد واتفقنا أخذ ورد في المسألة دي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟